إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع صلاح ميم، يقول في رسالته: أنا أقيم بالقاهرة بمسكن كبير والحمد لله، وكثيرا ما يأتي الأقارب لقضاء بعض المصالح ويأتي البعض لزيارتي فأقوم بواجب الضيافة، لكن زوجتي تختلف معي وتقول أولادنا أولى من الأقارب، ونختلف كثيرا في هذا الشأن، فإن طلقتها لهذا السبب أكون آثما؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال تعالى في سورة البقرة: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. فكل ما يفعله الإنسان من خير يكون له أجره عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي سيعوده خيرا ما دام يفعل الخير من أجل رضا الله عز وجل. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وهذه الزوجة التي تمنع زوجها وتثير الخلافات معه بسبب إكرامه لضيوفه هي زوجة شحيحة وتبالغ في شحها وبخلها، وكان عليها أن تشجع زوجها على فعل الخير، فبئس مثل هذه الزوجة. الغريب دكتور أننا في أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج عالجنا مسائل متعلقة باعتراض الزوجات على عمل الخير من قبل الأزواج، فمرة تعترض الزوجة على وفاء زوجها لزوجته المتوفاة، وهذه المرة تعترض على كرمه واستقباله لأقاربه، فماذا نقول لهذه الزوجة وأمثالها؟ نقول أولا للسائل: ما دمت تنفق على زوجتك وعلى أولادك ولم تكن مقصرا في حق أبنائك وزوجتك، فلا حرج عليك فيما تفعل، واستمر على ما أنت عليه من فعل الخير ما دام الله عز وجل قد وفقك لفعل الخير. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل زهر فليعد به على من لا زهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وهذا كله يؤكد لنا أن الإنسان عليه أن يمد يد العون والمساعدة للمحتاج ما دام قد أدى ما عليه لأهله. أما بالنسبة لهذه الزوجة فإننا نقول: علينا أن ننصحها أولا، وأن نصبر عليها، وأن نحاول إقناعها بفعل الخير، فإن التزمت فبها ونعمت، وإن لم تلتزم فطلاقها خير من إمساكها، وطلقها أيها الزوج إذا يئست من نصحها وإرشادها غير آسف عليها، لأنها لا تستحق أن تكون زوجة لمثلك هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من إحدى المستمعات عبر الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تقول فيها: لي جارة كلما زرتها استحلفتني بالله أن أشرب أو آكل مع عدم رغبتي في الأكل أو الشرب، وإذا هممت بالخروج من عندها فعلت نفس الشيء فاستحلفتني أن أبقى، وأنا لا أطيق البقاء طويلا خارج منزلي، ومن كثرة تصرفاتها أصبحت لا أطيق زيارتها، فهل أكون آثمة إذا لم أفعل ما استحلفتني عليه؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا تكونين آثمة أو مذنبة إذا امتنعت عن فعل شيء استحلفتك جارتك على فعله، كالأكل أو الشرب أو البقاء فترة طويلة من الوقت، فإن إبرار القسم أي القيام بما أراده الحالف أو المقسم يكون مستحبا وليس واجبا، لكن ينبغي عليك ألا تقطعي زيارتها بسبب تصرفاتها، وإنما اعتذري لها برفق وأدب عما تطلبه منك في بيتها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها بأمر العلاقة بين الجيران في إطار عنايتها بالعلاقات الإنسانية على وجه العموم، ومن ثم جاءت تعاليم الشريعة بالدعوة إلى إكرام الجار وتقديم كل ما يحتاج إليه من الخير والمعروف، وإبعاد كل صور الأذى والإضرار عنه أيا كان مصدرها. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والجار ذي القربى أي القريب، والجار الجنب هو الغريب أو غير القريب. وعن ابن عمر والسيدة عائشة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعلى هذا فإن لرعاية الجار منزلة كبيرة في الإسلام، ولا شك أن من حسن الرعاية السؤال عنه وزيارته وتلبية دعوته والصبر على بعض أحواله استبقاء للعلاقات الإنسانية ورعاية لحق الله تعالى الذي يأمر بالإحسان إلى الجار. كما نرى ونلاحظ دكتور، يلجأ بعض الناس إلى كثرة الحلف لإجبار الضيف على أشياء قد لا يحبها أو يستريح لها، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز شرعا استخدام الأيمان أو الحلف في الأمور التي تختلف فيها أذواق الناس ورغباتهم، لأن ذلك فيه إحراج لهم وإرهاق ليس له مسوغ. ومن ناحية أخرى، يستحب للمسلم أن يوافق أخاه أو جاره طالما حلف عليه،